كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده ما فيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شفت بنات في كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده ما فيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شفت بنات في ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شفت كده حيرانين عيوني دايهين بنظرة عين خدتني أنا ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شفت كده حيرانين عيوني دايهين بنظرة عين خدتني أنا شبيه ولا زي يعني هادي لا دي بجد خيال في فرق كبير بينها وبين كتير حتى ان كانوا جمال دي لا ليها شبيه ولا زي يعني هادي لا دي بجد خيال في فرق كبير بينها وبين كتير حتى ان كانوا جمال في ملاك